بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال في كتاب الجهاد: قال باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وذكر بسنده، أي ذكر البخاري رحمه الله بسنده، قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى هذا التبويب: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر يسر المؤمنين، وهو أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالإقامة في مقابلة السفر، والصحة في مقابلة المرض. فالإنسان في صحته يعمل، فإذا مرض ربما عجز عن بعض هذه الأعمال، والإنسان في إقامته يعمل، فإذا سافر ربما عجز عن بعض هذه الأعمال بسبب مشقة السفر، بسبب انشغاله بأمر سفره. فإذا كان هذا العبد مواظبا على هذه الطاعة ويحب فعلها على الدوام، فكان أمر مرضه أو أمر سفره قد منعه من فعل ذلك، كتب له الأجر، كتب له الأجر. فهذا المريض مثلا الذي ينام على فراشه أو في فراشه ولا يقدر على قيام الليل، ولكنه كان يقوم الليل قبل مرضه، وود لو أنه قدر على ذلك في مرضه، كتب له أجره. ولذلك هذا قيد مهم جدا، أن هذا الأجر في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها بسبب هذا العذر، وكانت نيته لولا العذر لفعلت، لولا العذر لفعلت. إنه إنسان يحب فعل هذه الطاعة ويدوم عليه، فلما جاء العذر المرض السفر فلولا العذر لفعل. هذا يكتب له أجر هذا العمل في أثناء عذره، مرضه، سفره، عجزه، فيكتب له ذلك. لذلك الحقيقة إنه هذا الحديث مما ينبه إلى فضل مرحلة الشباب خصوصا، وكذلك مرحلة الصحة عموما. الإنسان هو في صحته وعافيته وشبابه خصوصا يستطيع أن يعمل، ولذلك فإنه إذا عمل في شبابه فجاءت الشيخوخة أو جاء المرض أو جاء العجز لأي سبب، كتب له الأجر. لذلك كان السلف ينصحون الشباب دائما بكثرة العمل والتعبد، بكثرة العمل والتعبد. كانت يعني أخته محمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، كانت تقول: يا معشر الشباب اعملوا اعملوا، فإن الشمس في أول النهار ليست كما هي في آخره، أو كلمة نحو يعني بتقول لهم الشمس في أول النهار قوية، إنما في آخر النهار ضعيف. اعمل في مرحلة القوة لتنفعك في مرحلة الضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. فإن الإنسان في مراحل قوة بدنه وعافيته من الأمراض ونحو ذلك يستطيع أن يعمل، ولذلك إذا عمل وجاء وقت العجز كتب له الأجر. طيب، ما علاقة هذا الحديث أو هذا الباب عموما بكتاب الجهاد؟ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. تقصد تقول يعني أن البخاري رحمه الله كأنه يشير إلى مسألة عظيمة، وهي أن الجهاد يكثر فيه أمر السفر، يكثر فيه أمر السفر، بل وربما كذلك تعرض فيه الإنسان للمرض بسبب الإصابة والجرح ونحو ذلك. فعند ذلك إذا كان من أهل العمل ففي أثناء سفره في الجهاد يكتب له ما كان في إقامته، وإذا أصيب ولم تكن الشهادة يعني أصيب بجرح أو ألم فأمرضه في أثناء حتى جهاده كتب له كذلك ما كان يعمل في أثناء صحته. الصحيح أن بالفعل النية بها الإنسان ينال الأجر ولو لم يعمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إننا تركنا أو خلفنا خلفنا أو وراءنا أقواما شاركوكم الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شاركوكم الأجر، ما نزلتم وديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حبسهم العذر، المرض، عدم القدرة على الخروج لأسباب ونحو ذلك، فهذا يؤجر لأجل أنه كان يتمنى أو يود أن يفعل ذلك. ولذلك وجه إيراد هذا الباب في كتاب الجهاد أن المجاهد يكثر السفر وربما يتعرض للإصابة فيمرض، فهذه بشارة للمجاهد، ففي أثناء سفرك لك الأجر فيما كنت تعمل في أثناء الإقامة ولا تعمله بسبب السفر، لك الأجر في مرضك بسبب إصابتك، لك الأجر كما كنت تعمل في أيام صحتك. وانتبه أيضا إلى مسألة عظيمة تتعلق بالسفر خصوصا، وهي أن يكون السفر سفر مباح أو سفرا مباحا، أن يكون السفر سفرا مباحا. وأما سفر المعصية فليس له هذا، ليس له هذا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح، فمن سافر سفر معصية فليس له هذا. أين؟ ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السير وحده. باب السير وحده. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قال البخاري بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس ما في الوحدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه المؤمنين إلى ترك هذا، وهو السفر أو أن يسافر الإنسان وحده، فإن هذا الأمر فيه أثر على النفس يؤلمها وربما كذلك يكون فيه ضرر على العبد في بدنه كذلك. وذلك لأن الإنسان إذا سافر وحده ولسيما إذا كان بالليل وفي الصحراء ويعني مثل هذه الأماكن التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عرضة للأذى أكثر من لو كان في ركب أو معه من الناس من معه. وذلك لأن احتمال الأذى في حقه من شياطين الإنس والجن أكثر من أن يكون في ركب أو معه بعض الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. القاسية اللي هي انحرفت عن الجمع بتاع الغنم وصارت وحدها بعيدا عنهم، فهذه يأتي إليها شياطين الإنس وشياطين الجن كذلك، وربما يعني حصل لها الأذى أسهل من لو كانت مع الجمع وكانت مع الراعي ونحو ذلك. فالإنسان إذا سافر وحده ليلا ربما يتعرض لأذى الإنس وأذى الجن أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرهب الناس من هذا الأمر: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أي لو علم ذلك علما صحيحا ما سافر إنسان وحده بليل أبدا. فهذا الحديث يرهب من السفر بالليل وحده. والبخاري قال: باب السير وحده. وفي الأصل في صحيح البخاري أورد البخاري حديثا آخر، وإن كان المختصر هنا اكتفى بهذا الحديث حديث ابن عمر، لكن هناك في البخاري حديث آخر، حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير بن العوام يأتي له بخبر قريظة، يأتي له بخبر قريظة وحده ليلا، وخرج الزبير وحده ليلا. طيب هذا الحديث يدل على جواز السفر وحده والخروج بالليل وحده، وإلا قريظة كانت في أطراف المدينة أو خارج المدينة أو من أطراف المدينة. وحديث ابن عمر يرهب من السير وحده ليلا. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى فقيه، البخاري رحمه الله تعالى فقيه، ولذلك لما بوب وقال: باب السير وحده، ولم يبوب باب السفر وحده. وذلك كأن البخاري يريد أن يقول إن السير يختلف، إنما السفر معلوم. الزبير كأن البخاري يريد أن يقول كذلك، إن الزبير خرج في سير وليس فيه سفر، وأما الحديث فهو في شأن السفر. كأن البخاري يريد أن يقول هذا، إنه حديث الزبير في من خرج يسير في الليل، وحديث ابن عمر في شأن من سافر بالليل. لكن في الحقيقة هذه مسألة تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها، هل هذا الحديث حديث ابن عمر يدل على كراهة أو حرمة السفر للإنسان وحده، أو أنه يجوز بحديث الزبير، أو أن هناك تفصيل؟ والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، بمعنى أن حديث الزبير، توجيه للحديثين، أن حديث الزبير في حق من كان في خروجه أمن وعدم خوف وضرورة ومصلحة لا بد منها، وضرورة ومصلحة لا بد منها، فعند ذلك يجوز السير ويجوز السفر وحده إذا كانت المصلحة في أن يخرج وحده، مثل الطليعة أو الجاسوس، مثل الطليعة أو الجاسوس الجاسوس احيانا لابد ان يبقى وحده، لان لو بقوا اثنين ممكن المساله تنكشف، فربما تقتضي المصلحه خروج انسان وحده ليلا. المسلمين يرسلوا جاسوس من عندهم عين ينظر امر الجيش، مثل خروج حذيفه كذلك. حذيفه ابن اليمان لما خرج في ليله اجلاء او جلاء الاحزاب خرج وحده. ولذلك فالجمع بين الحديثين ان هذا مقيد بحصول المصلحه وضروره الامر، فاذا كانت هناك ضروره تقتضي خروجه وحده سار بالليل، اما ان لم تكن هناك ضروره فالاصل ان هذا يكره للانسان، انه يسير بالليل في سفر وحده، ولا سيما اذا كان الطريق غير امن. ولذلك ففي الحقيقه في زماننا هذا ممكن الانسان يسافر بالليل وحده لكثره يعني وسائل الامن في الطرق الان. الانسان لما بيسافر ما بيركبش لوحده في الغالب، ما بيركبش لوحده، ده غالبا بيركب وفي ركاب معه، غير السفر القديم كان الانسان اذا سافر ممكن يبقى ماشي هو في الطريق وحده. ولذلك هذا الانسان في هذا الزمان وان خرج من بيته وحده لكن في طريقه لا يكون وحده، فلا يدخل فيها. اما ان كان الانسان يمشي في مكان وحده فيكره له ذلك، اذا كان يمشي في مكان وحده ما فيش غيره هو يمشي وحده فهذا يكره له، لأنه يعرض نفسه ربما للأذى من الإنس ومن الجن، فضعاف القلوب ربما تسلطت عليهم الشياطين بالوساوس مثلا والتخويف ونحو ذلك، وكذلك ربما خرج إليهم أو عليهم شياطين الإنس فاعتدوا عليهم وأخذوا أموالهم ونحو ذلك. ولذلك الإنسان إذا كان في ركب أو معه غيره فهذا يضمن له الأمن أكثر من أن يسير وحده. طيب، ما علاقة هذا الباب بكتاب الجهاد؟ علاقته ظاهرة من حديث الزبير خصوصا، إذ أن الأمر قد يقتدي في الجهاد خروج إنسان وحده، كأن يكون هناك ضرورة في الخروج وحده، كما كان في أمر الزبير وحذيفة أن يخرج يسير ليلا وحده، كأن يكون عينا للمسلمين، كأن يكون طليعة أو نحو ذلك. فهذا يعني هو التفصيل في هذه المسألة. فإذا اختلف العلماء في حكم الجاسوس الكافر، الجاسوس الكافر الذي يتجسس على المسلمين، في حكم الجاسوس الكافر، وهذا يأتي عليه إن شاء الله كلام في فصل يعني بعد كم باب كده إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين. باب الجهاد بإذن الأبوين. ثم ذكر بسنده قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، أي في أن يخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في بعض روايات قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فاذهب فالزمها. قال: فاذهب فالزمها، فلعله غير هذا الرجل. فهذا الحديث بوب له البخاري باب الجهاد بإذن الأبوين، بإذن الأبوين. فهذا الباب المقصود منه أن الخروج للجهاد لا بد من إذن الأبوين فيه إن كان للإنسان أبوين، أو إذا أذن أحدهما وامتنع الآخر يمتنع الخروج، إذا أذن أحدهما وامتنع الآخر يمتنع الخروج، لأنه لابد من إذن الأبوين إن كان له أبوين، وهذا مقيد بأبوين مسلمين، وهذا تنبيه مهم، هذا مقيد بأبوين مسلمين، وإلا فالأبوان الكافران لا اعتبار لإذنهما، لا اعتبار لإذنهما. لماذا؟ لأن الكافر ربما يثبط المؤمن عن الخير، فالاعتبار هنا بإذن الأبوين المسلمين، وهذا ما لم يتعين الجهاد، وهذا ما لم يتعين الجهاد، وإلا لو تعين الجهاد سقط إذن الأبوين، سقط إذن الأبوين. ومعلوم الأحوال التي يتعين فيها الجهاد، من أعظم هذه الأحوال أن يداهم العدو أرض الإسلام، فعند ذلك وجب الجهاد على الكل، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، حتى الأطفال، وجب الجهاد على الكل وتعين. وهنا لا اعتبار لإذن الوالدين في هذا الحال، أو يتعين بتعيين الإمام لمعين، أو يتعين بتعيين الإمام لمعين، كأن يعين الإمام شخصا بعينه ويقول اذهب أنت للجهاد في الأمر الفلاني، فهذا يسقط معه كذلك إذن الوالدين، لأن الإمامة عينه، فهذا صار الجهاد في حقه فرض عين. ولذلك فإذن الأبوين هذا إلى إذا لم يكن الجهاد متعينا. أين؟ قال البخاري: باب الجهاد بإذن الأبوين. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أن جمهور أهل العلم على أنه يحرم الجهاد إذا منع الوالدان أو أحدهما، إذا منع الوالدان أو أحدهما يحرم، إلا أن يتعين كما ذكرنا، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية. بعض إخواننا بيخلط جدا في هذه العبارة نظرا لوجود عبارات غير صحيحة وغير منضبطة على وسائل الإعلام، الشبكة العنكبوتية، تجد بعض الناس ينزل أبحاث وعبارات وعناوين عجيبة الشكل ويسب العلماء، ويسب العلماء، يقول أو يسب العلماء بعبارات فظة غليظة جدا، وعلماء كذا وعلماء الذين يقولون الجهاد فرض كفاية، هذا كلام عجيب الشكل والله، هذا كلام عجيب الشكل. العلماء لما قالوا ذلك من أين أتوا به؟ أتوا به من الكتاب والسنة، ما أتوا به من عند أنفسهم؟ ثم يتهمون العلماء بأنهم جبناء وكذا وماذا ونحو ذلك. هذا هو حكم الجهاد الذي حكم الله عز وجل به، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، غير احنا سبق تكلمنا على مسألة الحكم دي. لكن الجهاد متعين في أحوال، العجيب أن البعض يعكس المسألة، يعكس المسألة، الأصل يعكسه يجعله هو الاستثناء، الأصل أن حكم الجهاد فرض كفاية ويتعين في أحوال، يتعين في هو نفسه ممكن يكون كلامه محق في كلامه، لكن ما عنده القدرة على توصيف الحال، يعني مثلا كأن يكون يعيش في بلد فيها العدو قد اعتدى على المسلمين، فهذا الجهاد في حقه ماذا؟ فرض عين، فيزعل جدا ويغضب إذا سمع العلماء يقولون الجهاد فرض كفاية. العلماء يتكلمون على الجهاد الذي هو الغزو، يتكلمون عن الجهاد الذي هو الغزو، أما إذا داهم العدو أرض الإسلام تعين الجهاد على الصغير وعلى الكبير وعلى الطفل والمرأة وعلى الكل تعين الجهاد عند ذلك. ولذلك المشكلة في الخلط، تقرأ على النت عمالين يشتموا في العلماء، وعلماء الأكابر يشتمون فيه، إيه العلماء اللي بيقولوا الجهاد فرض كفاية؟ أنت اطلع على المسألة تفصيلا وافهم المسألة تفصيلا، هذا هو الأصل. أما الاستثناء وهو أحوال معينة يتعين فيها الجهاد، يتعين، كما إذا داهم العدو أرض المسلمين تعين الجهاد على كل من كان في هذه الأرض أو قدر على أن يدفع هذا العدو في أي مكان، تعين عليه الجهاد. ثم مسائل أخرى، المصالح والمفاسد، استخفاف بها، تجد استخفاف إذا وجدوا عالما يتكلم في مسائل المصالح والمفاسد، يستخفون به ويسبونه ويشتمونه وكأن الأمر لا ضابط له. فهذه مسائل لابد من أن ينظر الإنسان نظرا دقيقا فيها. أي نعم. قال: باب الجهاد بإذن الأبوي. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الحقيقة الواحد بيعجب كيف تمر هذه النصوص على هؤلاء الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه الرجل في الجهاد يقول: أحي والدك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصبت الرجل عن الجهاد، بيخوفه من الجهاد، بيقول له ما تطلعش تجاهد. قال: أحي والدك؟ لأن هذا جهاد غزو، والذي يسميه العلماء أحيانا في الاصطلاح في الكلام يقولون جهاد الطلب، جهاد الطلب، جهاد فتح للإسلام والمسلمين. أما جهاد الدفع هذا متعين على الكل، وهذا هو الفارق. نعم. إذن فهذا الباب أراد منه البخاري رحمه الله بيان مسألة عظيمة، وهي أن إذن الوالدين شرط في خروج الابن، شرط في خروج الابن في الجهاد ما لم يتعين الجهاد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. ثم ذكر بسنده عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، يعني نزلوا في منزل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني إنسان يخبر الناس، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الجيش في مكان للاستراحة أو نحو ذلك أرسل من ينبه الناس: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. القلادة من وتر، والوتر هو الأوتار يعني التي كانوا يجعلونها للقصي التي يرمون بها النبال والسهام ونحو ذلك. هذه الأوتار كان الرجل من العرب إذا بلي الوتر يأخذه ويجعله في رقبة البعير بزعمهم أن هذا يدفع عنها الحسد ويدفع عنها العين، مثل ما يفعله كثير من الناس في زماننا. يعني هم كان يضع بتاعة البعير قلادة وتر البعير وتر القوس. في زماننا هذا تسمع وترى أشياء أعجب، ترى من يضع حذاء أو فردة حذاء، مش كده؟ وكل واحد أمام يحط فردة حذاء على الباب، أو من يضع الكف المقطوع، أو من يضع النجمة نجمة البحر، أو من يضع اللي هي حيوانات البحر القواقع ونحو ذلك. أو من يضع حجاب وفيه بعض التعاويذ على الأبواب ونحو ذلك يظنون أن هذا يمنع، أو الفلفل الأخضر أو مش عارف ونحو ذلك، وفي السيارات ونحو ذلك. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أو أي نوع من تقليد الدواب بقصد أن هذا يدفع عنها العين والحسد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث بوب له البخاري باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. فالبخاري رحمه الله بوب بالجرس برغم أن الحديث ليس فيه ذكر الجرس، وهذا لأنه قد جاء عند غير البخاري ما فيه ذكر الجرس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فالبخاري من باب الفائدة القلادة والجرس، هذه أشهر ما كان يفعله العرب في أعناق الإبل والدواب عموما. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. ما قيل يشعر بأن الحكم فيه خلاف بين العلماء، وبالفعل كما قال النووي رحمه الله تعالى العلماء اختلفوا في مسألة القلادة والجرس ونحو ذلك، منهم من حمل ذلك على الكراهة، ومنهم من حمله على الحرمة، ومنهم من جوز الجرس عند الضرورة. والحقيقة الأظهر أن الجرس النهي فيه والقلادة على الحرمة، لا سيما إذا كانت القلادة توضع باعتقاد أنها تدفع الحسد والضر عن البعير أو عن الإبل أو عن الدواب. وأما الجرس فظاهر الحديث يدل على التحريم أكثر منه الكراهة التنزيهية. قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وحكم اقتناء الكلاب محرم إلا الكلاب التي عليها الجواز، الكلاب المعلمة ونحو ذلك. فالأظهر أن تعليق الجرس في رقبة البعير أو الدابة عموما الأظهر الحرمة، والله أعلم الأظهر الحرمة. ولعله كذلك فيه ما يوهم التشبه، يعني يوهم عند من رآه أو سمعه التشبه وإن لم يقصد من علقه التشبه، لكنه قد يوهم عند من يسمعه أو يراه التشبه أنه يتشبه بجرس النصارى. والذين جوزوه مع الضرورة قالوا يكون حجمه صغير لأنه ينبه الدواب ونحو ذلك، وينبه بحركتها وسيرها ونحو ذلك، لكن في الحقيقة الأظهر التحريم والله أعلم. طيب ما علاقة هذا بكتاب الجهاد أيضا؟ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. كأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن الإنسان في الجهاد يسافر ويركب الدواب والرواحل، والعرب كان فيهم مثل هذه الأمور إن هي تعليق القلائد، تعليق الأجراس. فالمجاهد الذي خرج يجاهد في سبيل الله ينتبه، إياك أن تكون في دبتك أو يكون في دبتك مثل هذا قلادة أو جرس أو نحو ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له، أو كان له عذر هل يؤذن له. باب من اكتتب في جيش، يعني سجل اسمه في جيش خارج للجهاد في سبيل الله. قال ما باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة فوافق وقت خروجه وقت خروج امرأته للحج. قال أو كان له عذر، هل يؤذن له؟ يؤذن له يعني ماذا؟ يعني هل يأذن له الإمام بأن يرجع بعدما اكتتب في الجيش وسجل في المجاهدين، هل يأذن له الإمام أن يرجع؟ نعم. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. قال: يا رسول الله، اكتتبت لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، وهو امرأة ستخرج للحج، ولعلها كانت ستخرج بغير محرم. فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل في الخروج في غزوة كذا، أجاهد في سبيل الله، وخرجت امرأتي حاجة، يعني امرأتي ستخرج حاجة. فقال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. فهذا الحديث فيه أن خروج مثل هذا الرجل للحج مع امرأته أفضل من خروجه للجهاد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الرجل سيخرج مع امرأته وهي ستحج حج الفريضة، وأنه سيكون لها محرما، سيكون لها محرما، وهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. أما خروجه هو في الغزو فهو فرض كفاية، إنه هنا يخرج لفرض كفاية، وهنا يخرج لواجب فرض عين عليه ألا تخرج امرأته إلا بمحرم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. هذا كما ننبه حتى لا تختلط الأفهام، هذا في شأن الغزو، هذا في شأن الغزو يعني جهاد الطلب. أما إن تعين الجهاد ستبقى المرأة في البيت ويخرج المجاهد، ما فيش حج عدي، ويخرج هو يجاهد، وهذا ننبه عليه حتى تنضبط المسائل. فهذا الباب باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر في الشرح على هذا الحديث، يقول: يستفاد منه أن الحج في حق مثله أي هذا الرجل أفضل من الجهاد، لأنه اجتمع له مع حج التطوع، أنه يحج دلوقتي هو حج تطوع، لأنه سبق أن حج، ولذلك امرأته خرجت حج ولم يخرج معه هو، سيجتمع له مع حج التطوع، كذلك في حقه تحصيل حج الفرض لامرأته. وكذلك هذا الحديث فيه مشروعية كتابة الجيش، وفيه كذلك نظر الإمام لرعيته بالمصلحة، نظر الإمام لرعيته بالمصلحة. مسألة فقهية أيضا تكلم فيها العلماء في مسألة إذن الوالدين، لو أذن الوالدان أو أذن أحدهما إن كان هو الذي له ذلك، فلما خرج المجاهد رجع الوالد عن الإذن، ما حكم ذلك؟ يرجع أم لا يرجع؟ يرجع، ما لم يكن قد حضر الصف، يرجع ما لم يكن قد حضر الصف. لا خلاص، احنا وصلنا للقاء الأعداء، خلاص إذا لم يأذن الوالدين في هذه الوالدان في هذه الحال خلاص، ما إذا رجع يعني الوالدين، لا حصل الصف خلاص. أما لو كان في الطريق يرجع. هذا كلام ذكره العلماء في تفصيل هذه المسألة، وليس هذا معناه كما نكرر دائما أن هذا ليس توهين من الأمر، إنما هذا وقوف على ضوابط الأمر، ولا سيما أن الخلط يسبب اختلافا وتنازعا وتنشأ الفتن ونصبر هذا الذي ربما يعني تكره نفسه مثل هذه الأحكام بسبب حبه للجهاد، نقول له استوعب المعاني بدقة وانظر فيها وتأمل. خروج المسلمين في الغزو يدل على ماذا؟ على عزة. خروج المسلمين للغزو يدل على عزة، ولذلك الإمام يرجع هذا، يقول لي ده اذهب استأذن والديك، ويقول لهذا عزة. المسلمون خارجون للفتح، وهذه أو هذا معنى ينساه كثير من إخواننا وهو ينظر في الكلام. في فرق بين الغزو، وفي فرق بين الحال لما يكون المسلمون في حال ضعف والعدو داهم أرضهم، وهذا الذي يحدث فيه الخلط. إن دائما أكثر إخواننا الذين يكرهون مثل هذه النصوص أو الكلام حولها يخلط بين الأمرين. هو في ذهنه حالة العدو الذي داهم الأرض الآن، ولذلك هو يصور كل المشاهد على هذا النحو. هذا خير، لكن انتبه، هذه النصوص في حق من وفي حق ماذا؟ في حق ما إذا كان المسلمون في عز وخارجين للغزو. إنما في حق أما إذا داهم العدو أرض المسلمين، لا، ما أحد هيعترض عليك ويقول لك الجهاد فرض عين، وانطلق جاهد في سبيل الله. لكن الخلط بيحدث في هذه الجزئية، إنه مثل هذه الأحاديث يتكلم فيها العلماء ويقولون إذن الوالدين، إذن الوالدين، مين قال إذن الوالدين؟ ما فيش حاجة اسمها إذن الوالدين، لأنك قد خلطت بين الغزو وبين الدفع، ففرق بين الاثنين. ففي الغزو إذن الوالدين، والإمام يقول لك افعل لا تفعل، إنما في الدفع، ده في الدفع قد يسقط قول الإمام لو قال للمسلمين لا ما تدفعوش، خلاص كده يسقط. لو في إمام قال للمسلمين العدو داهم أرض الإسلام مثلا، أنا أقول قد، انتبه، لأن الإمام قد يقول له نظر أيضا، قد يقول له نظر في عدم الدفع الآن، أنه يرى تأخير الدفع مثلا لتوهين العدو مثلا وتوهين قوته، خطة عسكرية. إنما أنا أقصد لو الإمام مثلا مخزل أو إنسان خائن، وبعدين العدو داهم أرض الإسلام وهو خائن والعياذ بالله، خلاص كله هيسقط في هذه الحال، وسيندفع المسلمون لطرد العدو عن أرض الإسلام ودفعه عن الاعتداء على أعراض المسلمين. آخر ذلك، قال البخاري رحمه الله: باب الأسارى في السلاسل. باب الأسارى في السلاسل. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. العجب صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كما هي عند المخلوق، وإلا العجب عند المخلوق ناتج عن عدم علم أو دهش أو نحو ذلك. أما في حقه سبحانه وتعالى فالعجب ثابت في حقه على ما يليق به سبحانه وتعالى، ومقتضاه أنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب من صاحب هذا الذي جاءت هذه الصفة في ما تعلق به أنه يرضى، وأنه سبحانه وتعالى يحب منه ذلك. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والمراد من ذلك أن هناك من الكفار الذين يأسرهم المسلمون ويقيدونهم بالسلاسل سواء في أعناقهم أو في أرجلهم أو أيديهم كأسرى. من يدخل الجنة؟ وذلك أنه بعد أن يؤسر يسلم ويؤمن بالله عز وجل، كما حدث مع كثير من الأسرى الذين أسلموا. فإذا أسلم صار مؤمنا، فإذا مات دخل الجنة. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، فالمراد به حالهم في الدنيا وليس في الآخرة. يعني ليس المراد أنهم يأتون في الآخرة مقيدين بالسلاسل ويدخلون الجنة، لا، بل المراد أنهم جاءوا إلى الإسلام الذي تسبب في دخولهم الجنة مقيدين بالسلاسل يوم أسرهم المسلمون. هذا معنى الحديث. وأما ما أراد البخاري من هذه الترجمة مع هذا الحديث، باب الأسارة في السلاسل، البخاري رحمه الله يترجم هنا لمسألة، وهي جواز تقييد الأسارة بالسلاسل، وأن هذه مسألة متعلقة بالجهاد، أن المسلمين في أثناء القتال ربما يأخذون بعض الكفار أسرى، فيجوز لهم عند ذلك أن يقيدوا هؤلاء الكفار بالسلاسل من أعناقهم من أرجلهم من أيديهم، هذا جائز. والدليل عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، فيدل على مشروعية وجواز تقييد الأسرى بالسلاسل، وأن هذا لا ينافي الرحمة ولا فيه شيء من يعني الغلظة التي لا تجوز أو نحو ذلك. ولذلك قال باب الأسارى في السلاسل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. السلام عليكم ورحمة الله.